قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد قال عبد اخبرنا محمد قال اخبرنا ابن زهير قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسال عن المهدي فقال سمعت احسبه رفع الى النبي احسبه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهد اهل المدينه من الحليفه وطريق الاخر سرسا ومهد اهل العراق من ناتع ومهد اهل الاشد من قرن ومهد اهل اليمن من جلم. يكفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي مواقيت الحج. وللحج يعني ميقاتان, ميقات زماني وميقات مكاني. أما الميقات الزماني فجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات. الحج أشهر, ما هي هذه الأشهر؟ شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر أيام من ذي الحجة على قول جمهور العلماء. والإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن الأشهر ثلاثة كاملة, شوال وذي القعدة وشهر ذي الحجة بكاملة. وهذه المسألة يعني فيها لأنه إيه أشهر, وعندهم يعني في اللغة العربية أن أقل الجمع إيه ثلاثة, فهذا هو تقريبا يعني كذا. وهناك من يرى أن مثلا يعني الجمع أقل اثنين, وهذا موجود مثلا في كتاب الله سبحانه وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. كان لو كان هما مين هو يعني عائشة وحفصة, كان يقول إيه قلباكما. وعند الفرضيين أصله أقل الجمع اثنين, ما في يعني هذا أهل الفرائض, علم الفرائض علم الميراث أن أقل الجمع. فلذلك يعني هذه, وهذه المسألة فيها فائدة. مثلا إمام مالك لو أن إنسان مثلا ما طاف طواف الوداع طواف الإفاضة وأخر إلى آخر ذي الحجة ما عليه شيء, لأن هذا من أشهر الحج. الباقين لا, إذا ما عنده عذر, ما مثلا ما هي مرأة حائض ولا هي مرأة نفساء ولا هو مريض ولا هو مكسر ويأخر, يعني يكون إيه يعني فوت الحج, ترك إيه أشياء قد يلزمه أشياء ذبح أو غير ذلك. ولذلك هو هذا الميقات الزماني, شوال وذي القعدة وعشر أيام من ذي الحجة أو شهر ذي الحجة بكامله. هذه المواقع. والآن هنا يعني ما ذكر لنا المواقيت, لكن في الشرح ذكر المواقيت الزمانية. والميقات المكاني ذكر هنا في هذه الأحاديث يعني أربع مواقيت. وهناك ميقات اختلف فيه, وهو ميقات أهل العراق, هل هو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقته أو وقته عمر رضي الله تعالى عنه. والأحاديث التي أتى بها إن الرسول صلى الله عليه وسلم, ويكون هذا شيء طيب أن الرسول وقت نعم, ثم بعد ذلك الناس جو سأل عمر, وعمر رضي الله تعالى كان ملهم فنظر في المسألة وقت لهم, فيصير المسألة نور على نور. ها؟ يعني عمر ما كان عنده, ولذلك هذا الميقات. والميقات معنى الميعاد يعني. ومن ذلك مثلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, فميقات وميقات وميعاد كل بمعنى واحد. فهذا تقريبا يعني مواقيت الحج. للحج ميقاتان زماني, وهو شوال وذي القعدة وعشر أيام ذي الحجة أو ذي الحجة بكامله. وميقات مكاني, وهي أربع مواقيت. هذه في الأحاديث الصحيحة التي يعني اتفق عليها العلماء كلهم, وهو ميقات أهل المدينة ذي الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وأهل ند قرن المنازل وأهل اليمن يلملم. وهذه أربعة. وأهل العراق ذات عرق, هذا الميقات الخامس. وعلى كل حد فيه خلافنا. والأحاديث كما ثم الإمام مسلم رتبها ترتيب جيد في هذا الباب. يعني الميقات الذي ذكر المواقيت الأربعة هو قدم حديث عبد الله بن عباس, ثم بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر, وهذيك إيه يقول يعني يقول أخبرت وأعلمت أن إيه ميقات أهل اليمن يلمن. والعلماء يختلفوا, في مرة يقدم الأصح وفي مرة يقدم الثاني إلى غير ذلك, وهو هذا تقريبا ما ذكر. وكل واحد يعني يبعد عنه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد, وحماد هو حماد بن زيد. قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله, يعني جعل وقتا معين لأهل المدينة ذا الحليفة. وأهل المدينة أصله في اللغة العربية إذا أطلق المدينة فالمراد بها مدينة رسول الله زي ما يقول علما بالغلبة هذا المدينة. ذا الحليفة هو محد الذي يسمى الآن بأبيار علي، ويبعد عن المدينة يمكن بعشرة كيلو. فأي إنسان من أهل المدينة أراد أن يحرم للحج أو للعمرة، فإذا وصل إلى ذلك المكان نعم يجب عليه أن يحرم، نعم يهل إما بالعمرة أو بالحج ويصل إلى مكة يطوف ويسعى ويقصر أو يحلم. ولأهل الشام وكذلك وقت رسول الله لأهل الشام الجحفة، نعم الجحفة، ولأهل نجد كذلك قرن المنازل. والجحفة تبعد عن مكة تقريبا، وهي التي تسمى الآن برابغ وقريبة من رابغ، وكانت تسمى الجحفة لأن السيل جاء، وتسمى مهيعة يعني. وكذلك ولأهل اليمن يا لملم، هذه ذكرها في يعني أربعة، هذا الحليفة وهذه لأهل المدينة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نقر بقي إيه التي هو لأهل العراق. فهذا فيه خلاف من العلماء، من الذي وقته؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر رضي الله تعالى عنه؟ الصحيح أنه وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر ما كان عنده خبر والناس ما يعلمون. ثم بعد ذلك جاءوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه ونظر، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول كما جاء في الأحاديث أنه ملهم كثير، يعني يأتي بأشياء نظرية من فكره، فيوافقه القرآن ويوافقه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل واتخذ من مقام إبراهيم. فقال يا رسول الله لو حجبت نساءك، نعم يعني كون يدخل عليهم البر والفاجر هذا شيء ما يليق، فأنزل الله تعالى يا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليه إلى غير ذلك. فكان ملهم، وهي تقريبا أهل المدينة يعني يبعد يمكن بالكيلو الآن 400 كيلو وزيان، والباقي يعني أقرب شوي. وهذا الظاهر فيه فضل كبير، لأن رسول الله أحرم من ذلك المكان، ويكون في ذلك أجر عظيم جدا وغيرهن ممن أراد، لكن ممن أراد الحج والعمرة. وهذا دليل للإمام الشافعي ومن تبعه أنه لا يلزم الإحرام إلا لمن يريد الحج والعمرة. أما شخص لا يريد الحج والعمرة ويريد أن يدخل مكة لغرض من أغراض الدنيا فلا بأس عليه ولا ذنب عليه ولا إثم عليه أبدا أبدا. وهناك من العلماء من يقول لا، كل واحد يدخل مكة لازم يحرم، ما في دليل، لأن الرسول يقول ممن يريد الحج والعمرة، وهذا دليل على اللي ما يريد الحج. وإن كان دونهن يعني بأن كان مثلا كان في جدة، كان في مثلا في مسطورة، كان في المحطات الجديدة الحديثة هذه، نعم فإنه يحرم من إيه؟ من أهله. إذا أراد أن يذهب دغري يغتسل في مكان الذي هو نازل به في جدة أو في بحرة أو في قبل ذلك، نعم في طول أو في غير ذلك، نعم يغتسل ويلبس ثياب الإحرام ويقول لبيك عمرة أو لبيك حج، ويذهب إلى مكة يطوب بالبيت. وهذا معناه في مندولا فمن أهله. وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، ده أهل مكة إذا أرادوا أن يحرموا بالحج نعم يهلوا من إيه؟ من بيوتهم. هذا صحيح. لكن إذا أراد أهل مكة يحرموا بالعمرة فإنهم يخرجون إلى الحل، هذا القول المشهور عن العلماء جميعا، إلا أن رأينا للصنعاني في صبر السلام يقول حتى أهل مكة إذا أرادوا يحرموا بالعمرة لهم أن يحرموا من مكة، لأن الرسول يقول هن لهن ولمن أتى عليهن ممن يريد الحج ومن كان دونه فمن حي، حتى أهل مكة من مكة. الرسول ما قال العمرة ما قال الحج يعني يهل من مكة والعمرة، لكن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن عائشة لما حاضت وما استطاعت أن يعني أن تتمم عمرتها أمرها الرسول بعد الحج أن تحرم من التنعيم، وهذا دليل واضح على أن العمرة ما تصح. ورأينا كمان بعد مرة عطاء بن ربي رباح يقول كذلك. وعلى كل حال العلماء يخالفون، لازم الذي يبغى يحرم بالعمرة لازم يخرج إيه؟ يجمع بين الحل والحرم، كما أن الحاج يجمع بين الحل والحرم في مكة. يعني رجل مثلا يحرم من مكة للحج يخرج مكة حرم، يخرج إلى عرف، عرف إيه؟ حل. وكذلك في العمرة يخرج إلى التنعيم ثم يدخل مكة. وهذا تقريبا، وكل إنسان يأخذ من قوله ويرد. على كل حال الذي يظهر من النصوص أنه في العمرة لازم يخرج إيه من الحرم، وأقرب محل يعني للحل في مكة لعائشة بالنسبة التنعيم، والتنعيم الآن في داخل مكة، التنعيم الآن في داخل سمى مسجد عائشة وهو في داخل مكة، بل فيها عماير حتى يكفي أن كهربة مكة يعني خلف التنعيم، شركة كهرباء مكة فين؟ خلف التنعيم. فهذا تقريبا، وهذه يعني ذكر المواقيت الأربعة الذي ايه يعني اتفق العلماء كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بالمواقيت الثانية التي إيه؟ هنا ذكر ثلاث. ونحن برضو نقرأ يعني الشيء الذي إيه؟ ذكره الإمام الإمام النووي. قال في مسلم في ذكر مسلم في الباب ثلاثة أحاديث. حديث ابن عباس أكملها لأنه صرح فيه بنقله المواقيت الأربع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا ذكره مسلم في أول الباب. ثم حديث ابن عمر لأنه لم يحفظ ميقات أهل اليمن بل بلغه بلاغا. ثم حديث جابر لأن أبو الزبير قال أحسب جابرا رفعه، أحسب جابرا يعني أحسب معنا أظن، يعني ما عنده يقين إن إيه رفعه، وهذا لا يقتضي ثبوته مرفوعا. فوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة بضم الحاء المهملة وبالفاء، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينهما نحو 10 مراحل أو 9، وهي قريبة من المدينة على نحو 6 أميال، ودحين بهذا بالكيلو يعني حول عزم. ولأهل الشام الجحفة وهي ميقات لهم، ولأهل مصر وهي بجيم مضمومة، ثم حاء مهملة ساكنة قيل سميت بذلك لأن السيل أجحفها، يعني جاء السيل ومروب كثير ما يجي وفي وقت، ويقال لها مهيعة بفتح الميم وإسكاء وفتح المثنات تحت كما ذكره في بعض روايات مسلم. وحكى القاضي عياض عن بعضهم كسر الهاء مهيعة المشهور، والمشهور إسكان، وهي على نحو 3 مراحل من مكة عن طريق المدينة. ولأهل اليمن هي لملم بفتح المثنات تحت واللامين، ويقال أيضا الألملم بهمزة بدل الياء، لغتان مشهورتان، وهي جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة. ولأهل نجد قرن المنازل بفتح القاف وإسكان الراء بلا خلاف بين أهل العلم من أهل الحديث واللغة والتاريخ والأسماء وغيره. وغلط الجوهري في صحاحه، وهو هذا من الجماعة الذي لهم المعاجم، صحاحته غلطتين فقال بفتح الراء وهو لا بسكون قرن هذا، وزعم أن ويس القرني رضي الله تعالى عنه منسوب إليه، والصواب هذا خطأ. قرن هذا من أهل اليمن ليس من هذا وكل إنسان يعني قد يغلط. وهي بطن من مراد القبيلة المعروفة ينسب إليها المرادي، وقرن المنازل على نحو مرحلتين من مكة، قال وهو قرب أقرب المواقيت إلى مكة. وأما ذات عرق بكسر العين فهي ميقات أهل العراق، واختلف العلماء هل صارت ميقات بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم أم باجتهاد عمر بن الخطاب، وفي المسألة وجهان لأصحاب الشافعية أصحهما وهو نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم بتوقيت عمر رضي الله تعالى عنه، وذلك صريح في صحيح البخاري، ودليل من قال بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر لكنه غير ثابت لعدم جزمه برفعه. لو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق كان انتهى، لكن يقول يعني أحسبه أو أظنه أو أراه وأراه وأظن هذا، فلذلك وأما قول أنه حديث ضعيف لأن العراق لم تكن، وهذا ما يلزم كون العراق لم تكن أن الرسول ما يوقت، لأن الرسول وقت لأهل الشام، الرسول ما حج الشام ما هي بتحبها، بس كان جزيرة العرب، وهذا لا، والرسول أخبر أن يعني سيتفتح له اليمن ويفتح له الآثار كل المشرق والمغرب إلى غير ذلك. فإذا هذا كلام فتح في زمن النبي، فكلامه في تضعيف صعب، ودليل أنه لأن العراق لم تكن فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلامه في تضعيف صحيح، ودليله ما ذكرته. وأما استدلاله لضعفه بعدم فتح العراق ففاسد، لأنه لا يمتنع أن يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم به لعلمه سيفتح، لأنه سيفتح، ويكون ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم والإخبار بالمغيبات المستقبلات، كما أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة في جميع الأحاديث الصحيحة. ومعلوم أن الشام لم يكن فتح حينئذ، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بفتح الشام واليمن والعراق، وأنهم يأتون إليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلم، يعني يأتي أهل الذين كانوا في المدينة ويذهبوا إلى العراق ويذهبوا إلى الشام ويروا يعني ما في الشام وفي العراق من خيرات أكثر من المدينة، فيجي يبغي يأخذوا أهلهم إلى فالرسول يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وناس قد يذهبوا فإذا ذهب لمسائل للجهاد وللعلم ولغير ذلك هذا، ولكن يذهب للدنيا عشان هناك مثلا في أشياء دنيوية، فالذي يجلس في المدينة خير له. ومع ذلك جائز، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم تركوا المدينة وذهبوا إلى الشام وذهبوا إلى مصر وجلسوا هناك وعاشوا هناك، ما في شيء لا يكون يعني أخرجه الدنيا. وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه زويت له مشارق الأرض ومغاربها، وقال سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، وأنهم سيفتحون مصر وهي أرض يذكر فيها القيراط، وأن عيسى عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء، هذا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في الشام، شرقية دمشق، وكل هذه الأحاديث في الصحيح، وفي الصحيح من هذا القبيل ما يطول ذكره، والله أجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة. ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور هي واجبة لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دمه. لازم إيه إذا واحد مثلا كان في المدينة وذهب وأحرم زي من جدة، ما نقول له حجك باطل، عليك أن تذبح ذبيحة عشان تصحها. وكذلك لو كان ما جاء إلى يعني تعدى الجحفة وكذلك أحرم من جدة إلى غير ذلك، فلذلك هذا هو الواجب عليه. وقال عطاء والنخع لا شيء عليه، وهذا دائما. وقال سعيد لا يصح حجه، لا يصح حجه، لا كذلك هذا ما. وفائدة المواقيت أن من أراد حجا أو عمرة أحرم عليه مجاوزتها بغير إحرام ولزمه الدم كما ذكرنا. قال أصحابنا فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم. وفي المراد بهذا النسك خلاف منتشر، وأما من لا يريد حجا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام لدخول مكة على الصحيح، هذا هو الصحيح. وهناك من العلماء من يقول أي إنسان أراد يدخل مكة لازم إيه يحرم، ويقول هذا شيء بلد خاص، جميع البلدان تدخل زي ما تبغى، مكة لا لازم تحرم، ولكن ما في أدلة على ذلك، بل الدليل يدل على ذلك. قال ممن يريد الحج والعمرة، اللي يريد الحج والعمرة يدخل مكة بدون إحرام عاصم، ما يريد الحج والعمرة يدخل مكة، لأنه بعدين إذا قلنا كده يصير الحج واجب عندما أراد يدخل مكة، كل ما يريد يدخل مكة يصير واجب الحج، والحج كم مرة في العمر؟ مرة واحدة، فتصير الأحاديث تتناقض. فلأجل ذلك لا يجب إلا من يريد الحج والعمرة، وهو لو يريد مسائل دنيوية وأحرم كسب إيه الشيئين، أحرم وتحصل العمرة والحج، أو تحصل العمرة وقضى غرض، زار مريضة اشترى بضاعة، مكسب. أما كون واجب هذا ما في دليل على ذلك. وهناك من العلماء من يقول إنه إلا الرجل الذي مثلا يتردد إلى مكة كثير، الرجل يكون عنده تاكسي الآن أو عنده يعني هذا، فهذا يعني يقول لا مثل هذا. قال مذابر سواء دخل لحاجة تتكرر كحطاب وحشاش وصياد ونحوهم، ولا تتكرر كتجارة وزيارة ونحوها. وللشافعي قول ضعيف أنه يجب الإحرام بحج وعمرة إن دخل مكة أو غيرها من الحرم لما يتكرر، بشرط سبق بيانه في أول كتاب الحج، وما في دليل على ذلك. وأما من مر بالميقات غير مريد من دخول الحج بل لحاجة دونه ثم بدا له أن يحرم، فيحرم من موضعه الذي بدا له فيه، فإن جاوزه بلا إحرام ثم أحرم أثم ولزمه دم، وهذا هو اللازم. إذا تعدى وأحرم ولا يكلف الرجوع إلى الميقات، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أحمد وإسحاق يلزمه الرجوع إلى الميقات، وما برضو هذا تقريبا يعني. ثم قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نت قرن، هكذا وقع في أكثر النسخ قرن من غير أرم. يعني إيش معنى قرن؟ كان لا يقول إيه قرنا، يعني كده، يعني لأنه منصوب، والمنصوب اللي يكون ما هو ممنوع من الصرف لازم يكون إيه. وفي اللغة العربية لا يجوز الوقوف على إيه على متحرك، دائما الواحد لما يوقف في اللغة العربية لازم يقف إما على ساكن أو على منصوب بالألف، مثلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، واحد يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر، بعدين أهل التجويد يسألوا عليه ما يبدو يقول هذا ما يفكر. فلابد المجرور والمرفوع نوقف عليه بالسكون، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كده، أما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا ما يبدو. وإذا كان منصوب يوقف عليه بالألف فقرنا كده. ليه؟ لأنه في بعض المرات معروف أنه أول كان ما في يعني حركات ولا في شيء، فلذلك قرنا، وأصله كان قرنا، ولكن هذا حزب، وهذا موجود يعني في اللغة العربية كثير في بعض يعني. ومن ذلك يقول في هذا مثلا مثلا سمعت أنس بن مالك، تجد في بعض النسخ أنس، كان لازم إيش يقول؟ سمعت ايه انس بن مالك، لانه ما اسم زي محمد، ما هو ممنوع من الصرف. واحد يقول رايت محمدا وخالدا وبكرا وعمرا ومحمودا، بخلاف لما يجي ممنوع من الصرف هذاك لازم ايه يسوي مثلا رايت احمد، واحد يقول رايت احمدا هذا ما يصح، ولا عمرا ما يصح، لا. وهكذا يعني بالنسبه يعني قال قرنا، قال هكذا وقع في أكثر قرنا من غير ألف بعد النون، وفي بعضها قرنا بالألف وهو الأجود لأنه موضع واسمه لجبل فوجب صرفه، والذي وقع بغير ألف يقرأ منولا، وإنما حذف حذف الألف كما جرت عادة بعض المحدثين يكتبون يقول سمعت أنس بغير ألف، لازم كان يقول إيه سمعت أنس ويقرأ بالتنوين، ويحتمل على بعض أن يقرأ قرن منصوبا بغير تنوين ويكون أراد به البقعة، البقعة فيكون إيه ممنوع من الصرف، لأن إيه أسماء البقاع كلها ممنوعة من الصرف. أي بلد مثلا واحد مثلا يعني مثلا جدة مثلا مكة لازم يكون ممنوع من الصرف، فلأجل ذلك. ولكن وقول صلى الله عليه وسلم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، قال القاضي كذا جاءت الروايات في الصحيحين، يعني هن لهن يعني لإيه لأهل هذه المحلات، هن لهن. وجاء في حديث بعده هن لهم، لهم يعني إيه لأهل هذه الأماكن، يعني أهل المدينة ولأهل مصر والمغرب ولأهل القرن المنازل لأهل نجد ولأهل اليمن، فيكون لهم، فهن لهن ولكل بمعنى تقريبا واحد. ولهن عائد على المواضع والأقطار المذكورة، وهي المدينة والشام واليمن ونجد، وهذه المواقيت لهذه الأقطار، والمراد لأهلها، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه، يعني كان إيه لأهل هذه الأرض، فثم قال يعني لهن معناه أن الشامية مثلا إذا مر بميقات المدينة في ذهابه لازمه أن يحرم، وهذا يجب أي إنسان إذا كان مر المصري أو الشامي أو النجدي على المدينة لازم يحرم منه ولا يجوز، لكن كتب الفقه يقول لك له آية والصحيح أنه لا يصح له حسب الأدلة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا الباقي من المواقيت، وهذا لاحقه وقوله صلى الله عليه وسلم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج، فيه دلالة لمذهب الصحيح في من مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة، وقد سبقت المسألة واضحة، وقال بعض العلماء وفيه دلالة على أن الحج على التراخي لا على الفور، وقد سبقت المسألة واضح، بعضهم يقول على الفور وبعضهم يقول على، والصحيح أنه ليست على الفور، وقد سبق واضحة في أول كتاب الحج، فمن كان دونهن فمن أهله، هذا صريح في أن من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات ولا يجوز مجاوزة مسكنه، هاك أهل جدة الآن وأهل بحرة والذين في الطرق بعد رابغ فإنهم يحرمون من هذا، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مجاهدا فقال ميقاته مكة لنفسها، يعني ميقاته مكة فين يحرم؟ يما يدخل مكة يحرم، وكذلك مثلا يعني الصنعاني كذلك في شرح سبل السلام يقول كده، يقول نعم في الحج نعم يحرم من مكة، وفي العمرة كذلك لو أحرم ما في شيء، ولكن الصحيح أن العلماء كلهم يقولوا لازم الإنسان إذا أراد أن يحرم للعمرة لازم يخرج من إلى الحل، ودليل ذلك أن الرسول أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم، وأخرج معها أخ لها عبد الله بن عمر بن الخطاب، فأحرمت من التنعيم ودخلت مكة، طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة في ليلة 13 من شهر ذي الحجة، ثم في آخر الليل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعدما انتهى حجه، وكان يعني في حجة الوداع إقامة الرسول في مكة كلها 10 أيام، ما زاد عن 10 أيام من يوم 4 إلى يوم 13، وهذا هو تقريبا يعني أنا. ويجمع العلماء على هذا كله، فمن كان في مكة من أهلها وأراد أو واردا إليها وأراد الإحرام فميقاته نفس مكة، ولا يجوز لو ترك مكة والإحرام بالحج من خارجها سواء الحرم والحل، وهذا هو الصحيح عند أصحابه، وقال بعض يجوز له أن يحرم به من الحرم كما يجوز من مكة، لأن حكم الحرم حكم لأنه مكة والحرم شيء واحد، بحيث لا يخرج عن نفس المدينة وسورها، وفي الأفضل قولان أصحهما من باب داري والثاني من المسجد الحرام تحت الميزاب، والله أعلم. وكنا نرى يعني في مكة كثيرا من أهل مكة قديما، يعني الآن على كل حال الناس يعني استفادوا من العلم أن أهل مكة إذا أرادوا إذا أحرموا لازم دغري يروح إيه إلى مكة يطوف طواف، وهذا ما ورد، إذا أحرم في مكة دغري يذهب إلى منى مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، هذا تقريبا هو وإن هو في إحرامه، أما الميقات المكي للعمرة فأدنى الحل، لحديث عائشة الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في العمرة أن تخرج إلى التنعيم، وهذا هو الصحيح. هناك من يقول منهم الصنعاني يقول الرسول قال هن لهن ومن كان دونه حتى أهل مكة من مكة، أخذ من هذا حتى أهل مكة للعمرة وللحج، والناس يخالفونه في ذلك. والصحيح يعني تقريبا ما قاله العلماء هو الصواب، انه المكي اذا اراد يحرم العمره ما يحرم من بيته ويجي يطوف بالبيت ويسعى بينه ويقصر، لازم يخرج الى خارج الحرم، والحرم له حدود من جهات اربعه في مكه. وثم ذكر حديث حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا الحديث الثاني، الاول حديث عبد الله بن عباس في الدرع ان رسول الله قال يهل. ايش معنى يهل؟ يعني يرفع صوته بالتلبيه بشعار الحج، هذا معنى الاهلال، الاهلال رفع الصوت بالتلبيه. وما حكم التلبيه؟ اكثر العلماء على انها سنه، والمالكي يقول لا واجب يعني، والظاهر ان الشافعيه كذلك يقول السنه. اما الحميم فيهل معناه يرفع صوته، يقول لبيك اللهم لبيك لبيك، لا ما ساوى لبيك يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله، صلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مو لازم الا هذه. فاذا اهل بغير ذلك قال لا اله الا الله محمد سبحان الله الحمد لله وما قال لبيك، حجه ايه باطل او ما في شيء، انه مقصود افضل ما، لكن بس يعني هل يلزم زي المالكين الحين يقول لازم ايه اذا ترك التلبيه عليه ايه دم. هذا في ابن عاشر انا كان مر عليه ده يعني كده يعني مره يعني، وهذه مسائل فرعيه ما تضر يعني في ايه في الخلاف، ولكن الظاهر انه هذا، وهذا معنى الإهلال. وهنا جاب دحين يهل أهل المدينة وبعدين يقول مهل أهل المدينة، يعني فحديث حقيقة يعني المسلم صحيح مسلم يعني يمتاز بهذه الأشياء، كل الأحاديث اللي في موضوع يحطها في واحد مكان خلاص، وتقرأها أنت أربع مرات خمس مرات يبقى شيء في إيه يعني في يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد قال عبد الله وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب، وبلغني أن رسول الله يهل أهل اليمن من يلمنة، فلذلك يجعل في المرتبة الثانية. هذاك إيه كل الأربعة ذكرها من عبد الله بن عباس ووقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقول لا يلملم يعني بلغني يعني من العلماء ومن الصحابة وغير ذلك، فلذلك يقول في الدرجة الثانية. مع أن العادة يعني في صحيح مسلم أنه دائما الحديث الذي يكون أقوى يأخره في الآخر، يعني مر علينا كثير في الحج مثلا من الأشياء التي هو يستدل بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلاة في مسجد خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام، ساق هذه الأحاديث، هل يعني مكة كلها تعتبر حرم وأن فيها الفضل هذا أو بس مسجد الكعبة، فساق هذه الأحاديث ثم ساق حديث في الآخر قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام، بعدين ساق حديث إلا مسجد الكعبة. إيش معناه يفهم؟ يعني الصلاة تتضاعف بس المسجد اللي حول الكعبة، مع أنه كثير من العلماء يقول مكة كلها حرم، لا يصلي في جهاد ولا يصلي في المعابدة ولا يصلي في جرول ولا يصلي في يعني قبل في ميناء، كله المسجد الحرام. وهذا يوجد علماء، ولكن هو كان يخالف في ذلك. وعلى كل حال يعني المسألة من المسائل الفرعية، وكذلك ابن قيم كذلك يرى أنه إيه مكة كلها حرم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ربنا أعطاهم. وأما المدينة لا، كثير من الحجاج يبغى كذلك يصلي في الشارع ويصلي في أي مكان يقول لك حرم المدينة، لا، الرسول قال صلاة في مسجدي ما قال في المدينة، لو قال في المدينة كان يشمل هذا، قال صلاة في مسجد، لو قال في المدينة أو قال في حرم المدينة كان نعم صحيح. قال أهل اليمن لم. وحدثنا الزهير بن حرب وابن أبي عمر قال ابن عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله تعالى عن أن رسول قال يهل أهل المدينة، بعنا يرفع صوتا بالتلبية أو بذكر من الأذكار من ذو الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر رضي الله وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله قال ويهل أهل اليمن يلملم، فلذلك هذا في الدرجة الثانية. أما ذكر الأوقات فيها. وحدثني حربلة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت يقول مهل أهل المدينة، إن دحين جابوا إيه بالاسم ذو الحليفة مبتدا وخبر، ومهل أهل الشام مهيعة، ومهيعة عبي معناه هي الجحفة، وتسمى مهيعة وتسمى وهي الجحفة، ومهل أهل نجد قرن. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمع ذلك منه، ومهل أهل اليمن، وزعموا يعني الزعم دائما زعموا مطية الكذب كده العرب يقول، لكن مرة زعم يكون معنى القول الايه الصحيح، يعني قد يكون بمعنى القول المحقق. هنا قال زعموا يعني ايه، لانه مين اللي اخبر؟ اخبر الصحابه اللي اكبر منه سنا، يمكن والده اللي اخبر، فلأجل ذلك ليس زعموا دائما يعني حكايه لا، فلذلك قالوا كذا الناس اليوم سمعنا كذا، هذا مطيه الكذب، الانسان يكذب وهو لا يدري. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقطيبه بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى اخبرنا، وقال الاخرون حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر رضي الله قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينه ان يهلوا من ذي الحليفه واهل الشام من الجحفه واهل نجد من قر. وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما واخبرت انه قال ويهل اهل اليمن من يلملم. وحدثنا كذلك اسحاق بن ابراهيم، حدثنا اسحاق بن ابراهيم هذا الحمد لله امام الائمه، اخبرنا كذلك روح بن عباده حدثنا ابن جريد اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله، دحين الحديث عن جابر، الاول كان عن يعني عن ابن عباس والثاني عن عبد الله بن عمر، دحين الصحابي ايه صار جابر، مشايخ البخاري مختلفين والصحابي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يسال عن المهل فقال سمعته، ثم انتهى فقال اراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأراه يعني بمعنى أظنه، لأنه أرى تارة تكون بمعنى اليقين، واحد يقول رأيت الله حليما معنى علمت هذا، رأيت الله أكبر كل شيء، وتارة تكون رأيت بمعنى أظن، مثل ما قال الله تعالى في كتابه إنهم يرونه بعيدا، يرونه معنى إيه؟ يظنونه بل ينكروا، يقول ما في يوم قيامهم مرة واحد، ونراه قريبا يعني نعلمه، وتارة كذلك تارة تكون بمعنى الرؤية إيه؟ المنامية، إني أراني أعصر خمرا، وهي أرى ما تخرج عنها، وتارة تكون بمعنى البصري رأيت الهلال، فهي ما تخرج عن هذا، فهنا أراه بمعنى أظنه، يعني هنا أراه في هذا الحديث إيش معناه أظنه، أنت فقال أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ذكر فأظنه يعني يصير إيه يعني فيه شيء من الضعف، كان لا يعني يقول أراهم بالبناء للمجهول. وحدثنا محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد أخبرنا جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه، أحسب معناه أظنه، رفع إلى النبي صلى الله فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يعني إيه يعني ما هو متأكد، فكان إيه الأحاديث القوية هي اللي قدمها، ثم الأحاديث اللي أقل جاء قال أحسبه معناه أظنه، هذا هذا واحد يقول حسبت فلانا صديقا، يعني 50% 60% صديق ما هو يعني، فهذا معناه أحسب معناه الظن، رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، يعني المحل الثاني الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، وهذا هو الذي في خلاف، بعض العلماء يقول أن ذات العرق هذا وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان الناس ما يعلمون عن ذلك، ثم جاء أهل العراق لما فتحت العراق لعمر فقالوا يعني كوننا نجي إلى قرن المنازل هذا، فقاس لهم عمر وقال له، وعمر رضي الله تعالى عنه كان ملهم، فإذا يعني ثبت الحديث، وكذلك عمر اجتهد ووافق الحديث، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والذنب مغفور، فعمر اجتهد وأصاب لأن الحديث موجود، وهو كان لا يعلم عن هذا الحديث، ومهل أهل نجد نعم من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم، ومعنى أن الزبير قال سمعت جابر انتهى، ثم انتهى أي وقف عن رفع الحديث إلى النبي، وقال أراه أي أظنه رفع الحديث، فقال أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الرواية الأخرى أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رفع. لا يحتج بهذا الحديث مرفوعا لكونه لم يلزم برفعه، وقوله في حديث جابر ومهل أهل العراق هذا صريح في كونه ميقات أهل العراق، لكن ليس رفع الحديث ليس رفع الحديث ثابتا كما سبق، وقد سبق الإجماع على أن ذات عرق ميقات أهل العراق ومن في معناهم، قال الشافعي ولو أهل من العقيق كان أفضل، والعقيق أبعد من ذات عرق بقليل، فاستحبه الشافعي لأثر فيه، ولأنه قيل إن ذات كانت أولا في موضعه ثم حولت وقربت إلى مكة، والله واعلم أن للحج ميقات مكاني وهو ما سبق، هذه الأحاديث وميقات زماني وهو شوال وذي القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. ها وإمام مالك يقول لا شهر ذي الحجة بكامله. ها لأنه إيه يقول الحج أشهر معلومات، فلو أخر إنسان طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة عند غيره ولم يكن له عذر يعني يمكن يبطل الحج أو إيش يقول العلماء في ذلك. وأما إذا كان له معذور مثلا مرأة حائض أو مرأة نفساء أو رجل مثلا حصل له كسر أو غير ذلك فإنه لا ذنب عليه. ومعلوم أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن الحصر في الحج لازم بالعدو، أما بالمرض ما يحل. وساق هناك في الموطأ أحاديث كثيرة عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعن بعض هذا إنه ما يعني الواحد إذا كان مثلا أراد مسافر للحج وحصل له يعني عدو منعه يحل من إحرامه مثل ما حصل احصرتم فما استيسر. أما إذا كان يعني مرض يقعد شهر شهرين سنة حتى وغيره. لا يقول ما جاء في حديث من كسر أو عرج فقد إيه حل. وسيأتي هذه الأبواب في إيه في باب بعد ذلك يعني لعله يعني يكون فيها هذه الأشياء. وأما العمرة فيجوز الإحرام بها وفعلها في جميع السنة ولا يكره شيء منها، لكن شرطها ألا يكون في الحج. يعني يكون محرم بالحج. وقد رأينا مرة من المرات بعض إخواننا من طلبة العلم في أيام منى يعني يقول للحجاء للناس اللي في الحج مثلا مو في أيام منى عليه أرمم يقول له أنت في الضحى روح ساوي عمرة، ما يصح. أيام منها وأيام ما هو متلبس بالإحرام بالحج ما حتى يغلق إلى يوم 12، يوم 12 يساوي عمره معلش. أما هذا فهذا غلط. وقد يعني انتبهنا لبعض إخواننا من طلبة العلم فيقول لهم كده وهذا غلط، كان لازم ما دام هو متلبس بالإحرام بالحج والعمرة أو متلبس بالحج ليس له أن يعمل أعمال ثانية. وأما في غير ذلك وكذلك العمرة جائزة في كل السنة، كل السنة إلا في خمسة أيام يعني ذكروا العلماء أنه لا تصح فيها، وهي مثلا يوم عرفة وكذلك أيام التشريق الأربعة، هذه يعني يوم النحر وأيام التشريق وصح. ولا يكره تكرار العمرة، والإمام مالك يقول لا تكره. والظاهر أنه جاء في الأحاديث العمرة العمرة كفارة بينهما والحج مبرور، ويستحب عندنا وعند الجمهور. وكره تكرارها في السنة ابن سيرين ومالك، ويجوز الإحرام بالحج مما فوق الميقات، يعني لو أحرم مثلا من بلده فإن ذلك جاء. أما من الشام ففي دليل، أو من العراق، يعني إذا أحرم هناك هذا في دليل أحاديث عن ذلك. فأبعد مكة سواء دويرة أهلي وغير أيهما أفضل، فيه قولان أصحهما من الميقات أفضل لاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. كفنا هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.